الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان خواهي فروردگار خالق ايميا اوشيان كهيچمان گمان من تيدانيا وگمانش لودانيا كخالق انسان خوي انسان كده ناسيت فروردگار من دفرمي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آي اويكا دروستی کردوین او نازانه ایمه چینو چی من تیویسته و چشتیک بو ایمه باشه لکاتیک داکه. و هو اللطیف الخبیر، خوای پروردگار خبیر و شارزای و آگادار و زانای به همو وردکاریه چی انسان و جیانی انسان لمبونه ورده. کواتا پروردگار من که دروستی کردوین اویش برنامه بوداناوید و اویش دزانه چشتیک بو ایمه باشه چه پیاوان و چه آفرتان. اوی که خوای پروردگار لسر آفرتانی داناوه اوی که خویان دا بپوشن بپوشاچی اسلامی بپوشاکی که خوای پروردگار لکتابکی دا باسی کردوه که پیغمبرکی علیه الصلاة والسلام رونی کردوه تو بومن، او پوشاکی که پروردگار فرضی کردوه لسر آفرتان. چون نویش فرض لسر مسلمانان، چون روزو گرتنو زکاة دان فرض لسر مسلمانان، به همان شێوەش خۆدا پۆشینی ئافرەت فەرزە لەسەری. اگر بێت و خۆیدا نەپۆشێت، ئەوە تاوانێکی گەورەی کردووە، ئەوە بێشەرعی کردووە و بێفەرمانی خوای گەورەی کردووە، و بەوەژ ناوەستێتەوە کە تاوانبارە، بەڵکو سەردەچێشێ بۆ تێکدانی عائیلە و خێزان و کۆمەڵگا بەگشتی. کەسێک کە بێت و ڕۆژوو نەگرێ زەرەرەکەی تەنها بۆ خۆیەتی، کەسێک کە بێت و فەرمانێکی تری خوای پەروەردگار جێبەجێ نەکات، لەوەیە زەرەرەکەی تەنها لە خۆیدا بێت. بەڵام ئافرەتی مسلمان کە خۆیدا نەپۆشێت تەنها بەوە تەواو نابێت زەرەر لە خۆی بدا، بەڵکو زەرەر لە خێزانی و لە کۆمەڵگاشی دەدا. کۆمەڵگا بەرەو بەدڕەوشتی دەڕوا، کۆمەڵگا تێک دەچێ و بەرەو ڕوخان و دارمان و ئینهیار دەڕوا. بەدڕەوشتی بڵاو دەبێتەوە و فەسادی و بێئەخلاقی بڵاو دەبێتەوە لە کۆمەڵگادا، ئەگەر بێت و ئافرەت لەو فەریزەتەی خوا لا بدا کەبریتیە لە خۆدا پۆشین و جلێکی شەرعی کە خوای گەورە لەسەر ئافرەتانی داناوە. کەواتە ئەگەر سەیر لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئان بکەین، بیر لە حەدیثە پیرۆزەکانی پێغەمبەری خوا بکەینەوە عەلەیهی سەلاة وەسەلام، بۆمان دەردەکەوێ خوای پەروەردگار فەرمانی کردووە کە ئافرەتان خۆیان داپۆشن. دەفەرمێ خوای پەروەردگار: یا ئەیوهە نەبی، ئەی پێغەمبەری خوا، قل لأزواجك، فرمان بك بخيزانة كانت، قل لأزواجك وبناتك وكش كانت ونساء المؤمنين، وفرمانش بك بخيزانة كانوا آفرتان إيمان دارانش، يدنين عليهن من جلابيبهن، با عباكيان لسر وبخويان دا شوركن وتاخواروا. فيان بفرمو أمريان تبك أي محمد عليه الصلاة والسلام بخيزانة كاني خوت بكش كاني خوت، و هر وها با آفرتی ایمانداران فرمانیان پێبکە: یودنین علیهن من جلابیبهن، با عباكيان لتوقي سريان وشوركان وبخويان إذا بدن تاوك وخوار وخويان دا بوشن أوش فرمانيش إخوايا شون خواي فروردقار فرميتي وأقيم الصلاة نوير بكن أواش فروردقار فرماني بيا كردوين بآفرتان فرماني كردوا كخويان دا بوشن لتوقي سريان وتاوك وخوار ويان تيويست آفرت خوي دا بوشت يدنين عليهن من جلابي بهن با شوركان وجلبابكيان بسر خويان دا بدن كفوشاكي إسلاميش بريتيا لو عبايي كآفرتي كرد لديرين زمان وبويتي وبخوي دا دعوة لآيتي اشتر دا خواهي فرودقار دا فرميت وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أي محمد عليه الصلاة والسلام فرمان كبفياوان شاويان بفارزن دايجرن سيري آفرتي اقنكن كحرام بيت ليان وهروها ويحفظن فروجهم با عورتي خويان بفارزن خويان توشي زنانكا دواي او امر بافرتان دكا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن بافرتان ايمان دارج بلي با تشاويان داقرن اواني جواتا تشاو نبرن في اواني بيقانا ويحفظن فروجهن عورتي خويان بفارزن اوش افرت ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها با جواني خويان در نخن إلا او نبيك بو خوي در دكوه كتشيا او جلو فوشاكيك لبلي كردوا او يك جل در دكوه آفرد دا چيتا در و بجلي چي شرعي قيناكا بلام خوي بدستي خوي جواني خوي در خات خواي فروردگار حرامي كردوا وليضربن بخمورهن على جيوبهن بالج ككيان و سر فوشاكيان بسر سنگو مليشيان دابدن دايب فوشن چون كجاران عادتي آفرتان وابو فيش اوي ام آية دا بزيت افرتان لسكيشان بسر سريان داد داو هردو لايان هل دا داوا فشتيان بسر شانكان يان دابو فشتوا واتا دموشاو ملو قردن وسنجيان دردكوت خواي فروردقار حرامي كرل سريان فرماني في كردن وليضربن بخمورهن على جيوبهن بالتك كان يان بو فيشو بينو قردن وسنجياني في دابو فوشن او فيوي سلسر افردنك سنگو گردنی در بخات او جا گرای و دیتان فرموی فروردگار ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن با جوانی خویان در نخن الا بو مردکیان نبید یا بو باوچیان باوچیان دی بینید سری در دبینه بروتی دستی دبینه بروتی گردنی دبینه بروتی مشکل نیه باوچی بو مردی خوی بو باوچی خوی یعن بو باوچی مردکی بو کرکی بو برایکی قیناکا اما کسی که اجنبی بید كسيك لمحارمي نبيت او حرام افرد جواني خوي بو درخات جواني افرد كحرام درب كويت كامية عبد الله كري مسعود رضا اخوة لبيت دفرميت وزورق لصحابة زورق لتابعين دفر وعلماء زناين اسلام دفرمون جواني افرد همو لا شيتي لدمو شاو دست ودست في دكاتاوكو قاشكاني دبي همو يدابوشت هنده لعلماء لزانان ده فرمون آفرت بويهي دستو ده مچاوي ديار بيت كأوش قولي چي ضعيفة رأيي چي لاوازة چون كجواني آفرت لده مچاوي دايا خواي فروردقار لآيات اشتر ده فرمين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ده فرمي آفرتان ككاتي خوي خلخاليا لا قاجبو اگر برده ده رون باب قو في لزوي ننين بوي دنجي خلفاركان يا نيت تأثير لبياوان نكاد كخواي قورا او منعكا وحراميكا اي شون عافيتك بدا مشاوكي درو شاوو جوانوا بيت دروو بلا اويان قيناكا دروستا رأي راسو رأي بهيزو بقوة لشريعة اسلام دا افرت بوينية دا مشاوكي بو بياوي بيقانا دا الخاتش حرام لسري اوش بريتينية لظلم كردن لعافرت لسرتاي وتارك وثمان اويك خالق ما ندرستي كردوين او بندكاني خويدا ناسي فياو چي فيويستا و افرتش چي فيويستا افرت لإسلام دا قران بهايا و قران بهايتي افرت واي كردوا كده بيشتي چي قران بها لشويني چي چاك دا بفارز ريت اگر بيتو ساعاتي چي من دالاني لنايلون دروس كراو لسر پارچه پرویک لسر جاده یک بفروش رید مشکیله نیه بلام اگر بیتو ساعتی چی زیر لشوینی چی آوا بینرخ و کم دا بدری کس قیمتی نازانت به هیچی دانانت دلان دیار زیر نیا اگر زیر بوایا لجام خانه اگ دادبو لدوکانی زیرنگر لشوینی چی محترم دا پارزرا چکا زیر شوینی چی محترم و پارزراوا پیاو هرچند بگریت و بیت و بچیت دانو مشکلی نیا بلام آفرت بحكم أويك خواي فروردقار آفرتي بجواني دروس كردوا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين آفرت خواي قولا لا خشلو زيرو جوانيو لو شو يدروس كردوا وآفرتيش تأثيري هي لسر فياو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء لدوايكم هج فتنيكم جينه هرسوا كفتنة بيبو فياوانو زرر لفياوان بدا وكو آفرت كآفرت زرر لفياو دادا اگر بيتو او آفرتا پوشتنا بيتو بشيوهي چي شرعي خوي دانا پوشت او آفرتا تأثير لفياوان دكا آفرتك خوي برازيني تاو بيتا دانوا بيگو من تأثير لفياوان دكاتو كو ملغاي فيتك دشت او آفرتك خوي رازان دوا او ايكا گنجا سيري دكاتو و سير كردني چاويش تماح سير كردني دلي بدوا دادت و تماح سير كردني دليش بوا ناوسته سرده چشه بو كاري خرابه و فاحشه اوش كرجني هيا جني خوي لپیش چاو دا كويه چونك او آفرت جوانه دا بینه لدده و لبازار و لجاده وايله ده دلي لسر جنكي خوي نامينه تو دلي دا كويه تسر آفرته چي بيگانه بو شوه فسادي و بدروشتي بلاو دا بيتوا هر وقو چون امرو بلاو بوتوا لزور بيكو ملگا كانده وكو ملغاي ايه ماشي ليبه بسنية اگر زور شد هيا منبر شويني اواني باز بكريت دنا اوهمو تلفونو اوهمو حالتاني كبين لاي ماموساييني آييني اواني كباز لكن ماموسا خزانة كم خيانتي زوجي ليا كردوم ماموسا خشكا كم واي كد ماموسا كشا كم توشي فاحشة بو چبكين فلانا كسي توشي او بو چبكات او ستانه دبه ستر بکرین و بی پوشین من بر جای اوانی دنا اگر باز که این دبه زور بی خلق سری خوش رو کرد بو چون که آفرت برالا دکریت بو شوه برالا دکریت ولی امرکی رشمی بو شلدکات و کاری بو آسان دکات بشوه چی آوا که بیتو خوی برازینه تو بچه تا دروا راوی گنجان و پیاوانی بگانی پیب کرد او راو کردن براستی او کسش کبوه آفرت خوی براز یعنی تو بیت دره و تأثیر لپیاوان ناکه راز ناکه یا او پیاونیه مانای پیاوتی و نیریتی تیدانیه یا قسکه راز نیه هیچ کس اگنیه تأثیری تینا کرید پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام روزه چیان لمزگو دانشتو لگو صحابه آفرت یک ببر درگای مزگو داتی فردکات قضا و قدری خواه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام چاوی پیدا کرید يكثر في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام هل دستي ده چهت مالوه ده چهت لاي خيزاني خوي بحلالي خوي ده شوه ده توا دلو مسلمانان تأخير بونا كم اوابو مرت فلانة افرتك بيرا ده رويش چاوم بيك و التأثيري كرده دلم او تأثيري ككاتنا و دلم ويستم لحلال ده خالي بكموا چوما لاي خيزاني خوي بحلالي او تأثيري لسرم نمو خوشتو هاتو ناو مسلمانان سير كردني في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام بو افرتك وای پیویز کرد چه تلای خیزانی خوی بلام ایم بلین ولا آفرت خوی برا زینه توا و جلو برگی چی وای لبرگی کسرین جی پیاو راب چشد بلین تأثیر ناکا مشکلی نیا ولا برا جان مشکلی لسر پیرمیردی شیا تأثیری لسر پیرمیردی شیا نگ لسر کسی چی گنج یا لسر کسی چی کم ایمان و ایمان لاواز بویا تماشا دکن کافرکان بباوران چند ها قصیان هی الکتاب کانی خویان نصیبی آنها که نخشو پلانیان دانا و بوت اقدانی امتی اسلامی یه چگلو نخشانه دلن چی دلن تاوکو آفرت پوشاچی شرعی لبر به ایم زفر به مسلمانان نابین و کأس و غانیه یک پرداغ مشروب خواردنوا بنیرین بونا و مسلمانان لگل آفرتی چی راقصو برلاو گورانی بیش او تأثير لأمتي محمد دكا زياتر لتأثير مدافع اگر بيتو همو مدفع وتوفكان من بروروي دولة اسلامية كانت كينوا تأثير يانتيناكا او ايمان يان في زياد دكا او وان لدكا هزبا غيرتك كان لسر دينك يان زیاتر ایمانیان پتو دکا که با مدفع و با توک و تیاره لیان دین بلام بشیوه چی تر با بویان بین بیان مرینین و ایمانکیان لی دابرنین با بی اوی توک و تیارش بکار بینین کسون وغانیه مشروب خوارنو لناویان دا زیاد کن کسر خوشیان کن و مستیان کن و آفرتی گورانی بیش بینین لناویان دا بروتی گورانی بلین او تأثیر لو امت دکاتو لدین دایان درنید كواتا برا كانم يشيق لم مخططي دجمناني ديني اخوة اوايا بهوي آفرته وبتوانن او امتا لإسلامتي والذين داريتي اخوة فرستي دابرنون دوري خنوا بو يشتري عن دلع اي مناتوانين دس بسر ولاتاني مسلمان دا بقرين تاوكو او جلو برقي او كوشاكي لسر آفرته دايرنينو بخين سر قرآنكا اگر او كوشاكي آفرت خوي پيدا فوشيوا او پوشاکل آفرت دارنین قرآنی پی بپیچین و کز نیخوینه توا آفرتش خوی ردکا توا ایم سردکوین بسر مسلمان هم دا فعلا وایلی هاتوا ایسا اشفاد بخوای گوره خلچی تیده گاو گراواتو توزیک دنا سال های سال قرآن که ایم لفروی چی سوز دا دا پیچرای و دا دا پوشرا لسر رفتیک دا دند دا اگر لمحکمه سوینده چی پی بخورید ایشیان پیده بو یا آفرتیک من دالی بو زیستان بو لپشتری دانن شو نیباته و بدرو او دوری قرآن بو دنا قرآن لنا واقع دا ایشی فی ندکره من دالان من فیری قرآن خویندم ندکران تیگیشتنی قرآن نبو ایش با قرآن بکرید قرآن او ایشیتی لپوشاکی چی جوان دا برگی چی جوانی بو بکن دای پوشن بو قرآن در نکیو نکیتا و کزنی خویندتا و بلا ما آفرتان با خویان رود کنوا او کاتا اگر واکر او امت برو به هلاکتی درواتو او کات دجمنانی دین زال دبن بسر امتی اسلامی دا داوکارم لخوای پروردگار بیدار من بکاتو و خوش من بکاتو بر کار کن که خوای خو من لخو من راضی بکن و سربرزی و سعادت منی فیو بنده کار اگ نکن که سرشوری و زلیلی و غضبی خوای لدوایا خواب من پارز و رحمان فیو کام الحمدلله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تنها او كسانة تاوان بارنين كإيش لو كنالان دكن او باوكش كأو كنال لمالي خوي دكاتا وبياوي چي خائن وخيانت كاتا بياوي كرازي دبي بويجنا كي فيري خيانت بيلي كي فيري خيانت بيت بلايا وچيشنا بيت خوشککی فیری خیانت بی بگرد دای چیشی فیری خیانت بی بلای و مشکل نابید او کسی که راضی بی بوا چون که لسرطا هستی پینا کهی چبر همه چی تال بدروی توا لسرطا با کچکی تو امشتانه ببینه و جنکت اوشتانه ببینه دعایی که توشی کاری سو فاحشه بو او کاتا لچوچی خود دادی تو او کاتا سر چورده که بلان ببی فائده وتم اگر او کار ساتانه غوده دن اگر بیتو باسی بکین و سرجمیری بکین دبی زوربه خلق سری خوش رو بکات بلام جی اوانیه باز بکره که وات ابرای مسلمان لخوا بترسو او جورا کنال بدروستانه نیل مالکی خود بدستی خود ما مندال و خیزان و کچکی خود بدروست مکن خواهی گور واجبی کردو لسرتو امرت فیدکا قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودوها الناس والحجارة ای پیاوانو ای ولی امرکان خوشتانو خزانو کچانو مندالتان بفارزن لآگریک سو تمن یکی بردو انسانا لجیاتی اوی خزانکت بفارزی لآگری جهنم بدستی خود خزانکتو کچکتو مندالکانتو شی آگری جهنم دکی ای او خیانبیتو لو عائلی خود بکی کواتا باوریابی او جور کنالانا یچیکن لو وسیلانی کدجمنی اسلام بكاريان دهينات بوتك داني اخلاق وروشتي او ملة كردان مسلمانا وسيلية كتر وكاري كتر او قوفارو روزنامانيك رسمي روتو بدروشتي بلاو دكانوا و او جنجا سر لشيواواني كببلوتوث رسمي خراب بدروشتي بو خلشي دانيرن اوانا همو بريتين لوسيلية تكداني او امتو اخلاق وروشتي او قلم مسلمانا او جار بيقومان كساني كديانويت بد روشتي بلاو بيتوا ناين لجير ناو نشاني نماني اخلاق بلاو كذنوي باخلاق السبكن نخر دبي لجير ناو نشانك سبكا كلاي خلشي قبول بيت ككساني ساوي الكو سادو نخلن دوار كساني عاطفي باوري فيبكن يكسر بلا اما دماني اخلاقي او قال مسلمانا نهيالين كي باوري ام فيدكا كي بدواي دكي بكس بلام دبي ناوك شعارك هل بجيري كخلشي فيك كمان تشيركات وخلشي فيه راوكات ما في افرس او يشكلا او توراني او تلاني كدندس ما في افرس آية تو كتيشيت كده تبي أفرد لأخلاق وحياة دارني تو ما في أفرد الزياتر دبي يا أخوة يا رؤوف الرحيميك أفرد يدروس كردوا كمان دبي والله مديتوا كده واي ما في أفرد دكي تواد زاني إسلام ما في أفرد نداوا هركسي قواب لي مسلمان ساوي الكما بو قناعتي في مكة أقر واي قد يعني تانو تشري لأخواكي تو دا يعني او خوايك ايما يدروس كردوا نيتواني و نيزاني و عدل نبوه لقال افرد كحقي خوي بذاته داوي ما في افرد دكين يعني خوا حقي افردين داو خوا ظلمي كردوا توي مسلماني جنوش دكيت وغافلت نازاني ما بس بريتيا لطعندان لخوا ودين كي خوا وفي غمرة كي خوا عليه الصلاة والسلام ما في افرد كم ما في افرد كم ما في افرد دا اقر افرد اكتان فير بو قدري بزانن دا قدري دا اكتان بزانن بزانم بيزانن نو والله بلام كان ما في افرتا ما في افرده ويك خوي روتكاته وبكيتي خوي ببوني خوشو بجلي كرتو تنكو تسكو بشتا درو حريتي خوي دتشي لقاو تشي رابوير رابويرو شو نيت مالو مشكليني او سفر كابتنوا بتنها لقاو كريبي قانا باب الروك او ما في افرت او يعني تشي او تشي لي وبرهم دي ابراهيم مسلمان بو خود بیری لب کوا. آفرت یک بتنها خوی براز زینه توا. بشه وی چی وا کثیر میردیش تأثیر لذی بکرد. بچه تدر ولگ فری بگان و سفر کات و شونه توا. او بریتیا ما فی آفرت. بو باو کدای کشی نه تو بو میرد کشی نه تو بله نابی او جلد لبر بی. او حریت آفرت یک داده. آزادی آفرت نه هلی اوستانه. بو نه تو بله دبی. اواب كيتو اوانك انا او حريتي افرتك دادات اي قواميتي فياولا شوية دايك اخواي قرد فرمي الرجال قوامون على النساء فياو تيويست ناموسي خوي بباريزيت ناموسي خوي وكتكي خوي وخشي خوي وخيزاني خوي بباريزيت لتشاوي فيسي فياواني بيغانا بباريزيت لدزريجي فيسي خلقاني شي خراب بباريزيت او دل النابي دفاعي لبكات نابي الرجال اللي بقولي أو حرية أفرتة كلمة حرية وأزاديش كلمة خوشة نال دمانة أفرت برا لابد نال دمانة أو كم الجاي أخلاقي تيدا نمينت نا أزادي أفرت ما في أفرت فيش كوتني أفرت فيش كو كم فيش كوتنا لا تدا فيش كوتوا أفرت بابي ما بلن الآية لو دا فيش كوتوا كعلم زان استي شيء زوري بدأ سيناوا ديارك تدا هاتيكو شتی دا هندراوی جوانی بو او ملت دا هنا یا براسی آفرت آفرتی ایمه براسی دا هنانی مضبوطیان هی لچه دا لودا کشتیگ آفرتی چی کافری فاجیره بی که لأوروپا بو سپین آفرتی ایمهش یکسر وکو او تطبیقی دکاز لودا پیشکوتون لودا پیشکوتو که هر مودیلگ لغرب و بیت لو کردستانی ایمه دا جه بجه دا کرد او پیشکوتنا والله پیشکوتن یا برای مسلمان خوشي مسلمان بوا ما خلطه كاتك توبة نرخي تو ريزت هيا وقيمتت هيا كجويرايالي خواي خالقي خوزكي كچي بودا ناويد اوبكيت افرد كاتك نرخي هيا وريزي هيا هاري وكو چون زير لا جامخانه اكدا لدوكانه چي جوان ورازا ودايا افردش اوا رازا ويتكي وفارسنكي لودا دبي لجلو فوشاتي شرعي دابي لو دا دبي كلامالي خوي جيلك فرور دبكا ندبي دي ما بس شتا دروو سرنجي خلق بولاي خوي راب شو تأثيري خراب لخلق كات كواتا برا كانم وخش كاني مسلمان بابزاني سعادة بختوري من وعزة كرامة سركوتن من لديني خوا دايا بهيت شويك سركوتن وخوش حاليت ولو داني اي خرشي مسلمان خود رد كيتوا سوين بخوا او افرتيك خوي رد كاتوا او افرتيك داواي او حريته بشرعيه دكات هيبه والله لاي فياواني تاق ريزي نماوا فياواني كي نفس نزم فيدرا دبيرن شهوتي خويا بتو تيردكن دوايج برالات دكن مصيري تياخو كشتن دبي يا رسوايو سكايتي بو دمينتو سرد شور دبي لآسي خزمو كسكارد دا آفرتك خلق ديويت كداوين فاق بيت كأخلاق روستي جوان بيتو جلو فوشاتي وكو او بيك اخوا ديويت او آفرتا بريتيه لزيري عيار بيتو چوار كم دزدكويت همو كتاك مبسيتي چون كدزاني فاكا پیش او کس دستی لی نداوه بلی لی مرتاحه بلام آفرتك وكو سياره عمومي وابه هرچی بي سواري سياره عمومي بيت چه سياره عمومي دوید مگر بو كريب مويد دنا بو خوم بو خاصي خوت سياره چه خصوصي دكريد كبس خي خوتا ومو چه خوتا لخوت زياتر کس سواري نبه بس كبو با عمومي او غريزي زورنا منه بس بو كريب كاري ديني هرچی بي با سوار بي وبروه خوشي مسلمان خصوصي با تايبت با بو مردي خوت نقل لاي مردي خوت جواني خوت در ناخي كمردكت هاته ولا تهرب جلي مطبخ وببون وتشوري مطبخه ودتيت لاي مردكت اصلا رغبتي بولاي تونايت روية چي خوز نادي كمردي خوت بلام خوانك ابشي تدلوا شون بلا توجوان اوا خود در رازيني توا بوني خوز لخود ددي بو چه بو مردكت ناك حلالي خوتا بو كساني بيگانا كشواشيان كيو سريان ليك شويني وسرگردانيان كيو توشي فتنه و بهلاك شونيان بدي كواتا خشي مسلمان نصيحتك لقرآن وحديث في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بوتوك عفتي خوت وكرامتي خوت بفارزيد أوج بوض بيت كتقوى إخوات هبيتو خود دابو كوشي وكو خواي فروردقار ديبت خود دابو كوشيني عفتيش بوج لموديلانا نابك أمروهاتون ناو بازاروا حتى لحجاب شرعي زا موديلاتي تيدا دروز بوا حجاب بشيويك دكات كلا أجنوية ويا لسريع أجنوية بأخوانا أو كراوية أو فتحية يا لدواء وكراوية يا لتنشتكاني كراوية وكابوية تشي لبنو ولبرد كابوية كشوقاوي هلينا ديار بيت ككابوية لفكر دواء وهروها يا جلي تشي تصق لبردكا يا جلي تشي تنك لبردكات يا همو لا شي دانا فوشت فنا بخواي قورا يا لسر ولتكي لسر ولأخوانا وشبانطولي لفيا أو موديلتانا وهر كسي چي گمراش فتوابو اوانا دداو بجلي شرعي دزانه او كسي چي گمرايا جلي شرعي اوهيك اخوا فرموي يدنين عليهن من جلابيبهن عباي كردي او جل شرعيه كخواي قولا لقرآن دباسي كردوها او جلي شرعيه دنا حجابي چي تسكن بولا بردكيد ببيع عباه والله او جلي شرعيني هر كسي چي شفدوات فتواد بو بدا غلطي كردو هج بلغي فينيا ودبي إنسان حقي يقول الشرم نك على كس أو قصاني إسأل سر من بردك ليش زور كتيب يتورى دبي زور كس بلايا والسيرة شو عند دبي وابا أشكرا بأشكرا ديلم دموچاوي أفر أفرت واجب دابو كشرت شو كجواني أفرت لا دموچاوي دايا كسي كبير يبتدى خوازيك تفكات شرع رخصتي دا وتماشى دموچاوي كات رخصتي دا أو أفرت دموچاوي خوي رود كابويت أو دا خوازي كاري دينت بو تماشای دموچاوی دکات تماشای قاچی ناکات چکا جوانی افراد یعنی دموچاو خواهی گروز دفرمه جوانی خواهیان بادر نخن جا کدری خزبو پیاوی بگانا بی فرمانی کرلا فرمانی خواهی گروز درچو و تاوان بار دبیت و هر وها پوشاچی افرادی مسلمان چن مرجی چی هیا مرجی چیان اویه که دا پوشر بی لسر و تاخواروا مرجی چی تریان اویه که فراوان بیتو تصق نبیت لا شيء در كويت لا في شيء وصينجي در فره ولا دعاء وكرسة ويدر فره والله أجر بحجابي جلبريكا تاوان بارد بي وناه بارد بي أو كسا بر لعنة إخوادة كويت چونك أو كساني متأثير دبن بآفرتو تيري جهراوي آفرت دليان ددا خوتنها بقوش كرود متأثير نابن كجلي چي تصق لبركا وصينجو لا شيء در فره نيت بي وما تأثير لفياوان دكات كومالغاي في تيك دا چهت كواتا خشي مسلمان جلي شرعي تود لسر و تاقوارا وفراوانش بيد ومشت تصق نبيت لاشت همو حجمكات همو درخا استوري ران تو سنگ تو سر تو تنش تو او حرام اخواي قولتين رازي نيا جلي شرعيج نيا با نزدري تفال اسلام او جو رجلانا سيليان با تنك نبيت كلا دار ورناوي قوستي تيو ديار بيت شوارميان با جلي كافر كان نبيت لعن الله خواهي قورا لعنتي كردوا لو كثانيك خوبا كافر كان دشوينا ومن تشبه بقوم فهو منهم هركتك لقومك شيء او اللوانا نتي موديلاتي كافركان بيني لولاتي خومان دا زندود كيتوا وبناوي دين اسلامي شو نخير كخود بكافر بتشويني جلي وكو اوان لبركيت او برلع ندكويت واروها مرجي تري بوشاتي افرتي مسلمان اويا لجلي بياوان نشت هر افرتك كابوي وفانتول لبكا برلع نتي خوادكويت لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لعنتي اخوا في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام فرمي اخواي قولوا لعنتي كذ ونجم لعنتكم اخواي قولوا لعنتي لو افرت انا كذ وقت اخويا ان بيعوان دشوينا جلي بيعوان لبردك قميصك كراتي تشي بيعوان لبردك على قال فانتولك لبريدك في غمر كما عند فرمي اخوا لعنتي لو افرت انا كذ واروها لو بيعوا لو بيعوا نسك اخويا ان بافرتان دشوينا خوي ناسك دكاته وملوانكي شي لملا غواري شي لجويا و فرشي بشويك داينا وكو افرتان و دنجي خوي ناسك دكاتوا او افرت بازور باستر بو بلام خواي قورا رازين بقضاء وقدر اخوا بفياو دروسي كردوا خوي دلي من حزك موكو افرت بم رازيني بويك اخوا بفياو دروسي كردوا ديو خوي تشبه كابا افرتك او انش بر لعنتي اخوا دكونا هروها مرجي اشتري بوشاشي افرت او يكبون خوش نبت كاتك دا چيت دروا بله مالا و بو پیاوکی خوی خوی بون خوش کرد هر آفرتک بونی خوش لخوی بداتو بچه تا دروا بو اوی پیاوان بونی خوشی ببیستنو بکنو سرن جان را چشه فیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمی فهی زانیه او آفرت زینا کاره وکو زینا کر به اوار پنا بخواه گوره بونی خوش لخوی بدا بو دروا فیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمی فهی زانیه او وکو زینا کر به اوار گناهی دگاتی خواب من پارس چن آفرت زوربتان با لمالكي خوي بيكا تقياس خوشي كتي خزاني لمال و بوني خوش لخوي نادا بود بو پیاوكي خوي بالام كسو در و بوني زور بخوي دادات او بر لعنتي خواده كيو وكو زيناي كر بفنا بخوي پرودگار اوائي كوات براين مسلمان خوش كاني مسلمان رول هموتانا با كاري كين خواي گورا سربرز من كاد خواي گورا كومالگا كمان بپارزيت لتكشون و بدروشتي شكو هر كومالغايك كأخلاقي تيدا نما أو كومالغايا نامنت و كومالغاش أخلاقي نامنت أجر آفرت تيكشو أجر آفرت تيكشو كآفرت تيكشو أو كومالغايك وطاي تيدت شنك لهموش تيك زياتر تأثير لسر بياوان بريتيا لآفرت كآفرت تيكشو يعني كومالغايك وطاي في هاد خواب الامام دا كواتا رحمتي خوالا همو لا يكتن بيت ما كونا شوين جولك وقاورا كان ما كون شوين كساني منافق كالسر ومسلمان لنا وكافرين ديانوي ديني اخوة وديني مسلمان وقال كرد مسلمان تيقدم شوين اوانا ما كون رفاقتي انساني خراب ما كان كنصيحة الدكابة ويجليق لبركي كاخواتي راضين بيه او جاء او ما مصينش كالاقتاب خانا كان لجامعة كان منعي افرد بكن فوشاتي شرعي لبربكن والله او كسان فناب اخوال ابو جهل وابو لهب كراتر دبل حسابي ان لا اخواي قورا وكو اوان دب اخواب من فارزي كمنع دكا لدين اخواي قورا يصدون عن سبيل الله غير دين اخواب بقرنو غير افرد بقرن او جا سيد براسي للايك وشعاري ازادي وما في افرد برزك ريتوا بلان بزبو او كسانيك افرتي برلاب غضبن بلان افرتك كباخلاق بيو افرتك بايمان بوفساتي شرعي لبركه ناب ما فيها بيت ممنوعه حجاب الشرعي وفساتي الشرعي ممنوعه اتنالي ما في افرت خو اوجه افرته بس شوك اخوي رودنا كردته وناب او ما فيها بيت ممنوعه افرت بفساتي وبيتها كتاب خانه يا ابو دائريك ممنوعه اي بو خود بخود بدرو ديني تو نالي ما في افرت بوتن هذا بما في اوانها بك اخويا بو جناب ردك نوا ظلام افرتك ايمان واخلاقي هبو ششمته حياه به نابي ما فيها بيت اينال ازادي بو نابي او افرت مسلمانش ازادي هبيت كواتا سير كان اشتكان بزنا ونا وروشي نيا لنا وروك دابريتي لا خطيتي شيطاني يهودي بو تكداني اخلاقي او قال مسلمانه كردا ظلام لجير شعاري ما في آفرت وآزادي آفرت كبو هندك هيا لهندك محرومة وممنوعة وقاتشارة كواتا مسلمانا هيج كتك تومد بارناكي ودعاء خير بو همو لايك لكن خواهي قول هدايته همو لايك مبدا او كساني ريلة عفته كرامته حياه اخلاقه فوشاتي افرد دقرن باتوا بفكنوا بقرين ولا اخوة چونك والله غضب اخوة وعذاب اخوة زور شديدة بابا ونخلطت كأستا توانايشي هيا روجك ديك اخواي فروردقار عقوبيشي بدا فشمانيش دادين دات ديتمان لو ولاتي ايمدا كتانك كذا صلاة السلطان هبو لما لكي خوش ما نمان دي رباس يمكن عاقبتيان بشي قيشت عاقبتيان بو قيشت كامو من بيني من كواتا هركتك يكتوز ذا صلاتي هبيت جا مديري مدرسيك يا بريوبري دائريك يا رئيس عائليك با ريقا خوشك بو اخلاق شرعي خواو ديني خواو كوشاتي افرد با ريلا ونقري دنا اخواي قور عقوبي بدا دواي فشماني دادي نادات نصيحتي شم بو خوشكان و بو فتان اويا با وكو زيريتي بنرخ خوايان به النواه نك خوايان بي رزكن وكو شتيشي كم نرخ كلا سر فرويك لجاديك فريد دريو دفروشت با خصوصي بن نك عمومي بن با نشخلتين بو شعارات و ناواني ك لا ناو دا زور قورن بلام لنا وروك دا جهرة دا يعني آفرتي فيه لخشت برن آفرتي مسلمان كاتك رزت هيو كاتب دواروجي تو بختورية كجوالي خواي خودك كواد نكرت عاقبت خراب دبي خواي قورا أخير من خيرك خواي قورا بختور من كان الدنيا والقيامة دا خواي قورا أو أخلاقي وأو بوشاكي كدايك مانو ننك مان لو لا تكرد مسلمان دا همان ببوك تكان مانو بوخش كان مان دي قرينتو يا ربي وباب الزانين هركتك بجلو بوشاكي دايكو ننشي رازين بالديارة أو كسا شازة او كتا متمردو لكالتورو دابو نريتي قلكي خوي هل قراوتوا دانا دايك مانو ننك من زليان ديار بو چون بو وسببي جيردستي ايما ودواكوتني ايما جلو پوشاك جوان شرعي كي دايك مانو ننك من نبو وپیشكوتنش من بو جلو روتنا بي امرو كافرتان ديكن پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لآخير دا ديلن فرمويتي دو صنف هنا لأمتي من ننبيني ون بلام ندت نبهشت ونبوني بهشت جدا كان وأهلي آقريشن أو دو صنفتين صنفية كميان رجال بيوانك قامتين بيا بي لخلقي دا نزول مستمل خلق دا كان صنفي دوميش نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها آفرتانك كبناو فوشتية بلان بناو روكو حقيقة فوشتانية يا جلكي تنكا يا تسكا يا كرتا او فوشتانية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي او انا نم ديتون لسردمي او دابو شيء آفرت بيو بلان مسلمان موابين نبوشتوا بقرا نقل لسردمي في غنبر نبوا فنجا سال تيج إسا لولاتي ايما نبوا سي سال تيج إسا لولات مسلماني ايما دا نبوا چه ننچی دای چی بینی و او جل لبرکا که او رو کچانی مسلمانی کردی ایمه لبریده که کس من نمان بینی و پیغمبر اخوه علیه سلام ده فرمی اوان اهلی آگرن و ناچن بهشت و بونی بهشتی جناکن هرچند بونی بهشت اوان ده فال ریف دروات جا خوشی مسلمان کده تره اهلی آگر بی بونی بهشت نکی بردوان بلا سر جل خرافه که خود کده تره اهلی بهشت بی و بختور بی لدنیا و لقیامت بقري ولا إخوة وفوشات شرعيبك بو بختوري دنيا في عمد بي خواهي قبر آخير من خيرك خواهي قبر بختور منك خواهي قبر وذكار شفايني خوشكان من بنيري بو خاطرنا وجوانا كانت خواهي قبر هدايتي جنجكان من بذي بكروبك شوا برو عفتو روشتي جوان وأخلاقي برز بين خواهي قبر وذكار جنجكان من بكروبك شوا داب مزريني هركتي با شويش شرعي داب مزري بو شويكا خواهي في خوش وتوش في خوش خواهي قبر وذكار خواهي قبر آخير من خيرك خواهي قبر هدايتي هم لا يكمان بدي بدبخت من نكي ببغوشتي لنا ومن دابلاو نبيتوا وهروها قرضي قرزارة كان مبديتي وخواهي قبر